إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي، نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمني وإياكم منه طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم وعلى طريق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سريا فيما تدارسناه، فقلنا أن السنن قسمان: قولية وفعلية. فالقولية من يفتح بها عليه؟ تفضل. القولية هو الحاجة ايه؟ دعاء ايه؟ الاستفتاح. ثم الاستعاذة. ثم يعني نقول دعاء الاستفتاح والاستعاذة ثم ايه؟ لا، نقول دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم التأمين. البسملة هذا ما نعد، لأن هناك من العلم قال إنها آية من الفاتحة، هناك من قال غير ذلك. من يقول بسم الله؟ يريد طالب علم يتكلم واحد يتلبلب. قل الوقوف عند قراءة الفاتحة ده تعبير غلط، وإنما لو قلت أن تقطع الآيات فتقف على رؤوس الآيات لكان تعبيرا صحيحا. من يقول بسم الله؟ قل طيب دعاء الاستفتاح غيره، الاستعاذة غيره، التأمين غيره، قراءة الفجع غيره. أحسن، التسبيح في الركوع والسجود وصلى الله فيه، وزيادة في الاعتدال على سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، وكذلك الدعاء بين السجدتين والتشهد، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. من يضيف يا إخوان؟ من يتفضل؟ ثم ماذا؟ التسليمة الثانية جزاك الله خيرا. أبدأ مستعينا برب عز وجل في درس اليوم. السنن الفعلية: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. الدرس الماضي كان السنن القولية، هذا الدرس السنن الفعلية: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. السؤال: تكبيرة الإحرام حكمه ايه؟ واجب. حكمه ايه؟ ركن. تكبيرة الإحرام حكمه ايه؟ ركن من أركان الصلاة. طيب، الركن إذا أنت تركته سهوا يجبر بسجود السهو؟ لا يجبر. الواجب إذا تركته سهوا يجبر بسجود السهو؟ يجبر أم لا يجبر؟ لا حضرت. يجبر أم لا يجبر؟ يجبر. يجبر، يجبر بسجود السهو، ويكون سجود السهو واجبا. يكون سجود السهو ايه؟ واجبا. انا مش عاوزك تحضر زي عمود من اعمده المسجد او زي الدار من جدران المسجد، مالكش لازمه. لا، انت خلق الله لك عقلا في قلبك، ف تستطيع أن تدرك وتستوعب به إن جلست طالب علم. مش تستلم العمود ولا الجدار وتبدا تنام من اوله. لا، انت جاي هنا عشان تتعلم. ان كنت شايب ولا شاب، ان كنت مثقف ولا امي، جاي عشان تتعلم. ولا تتساوى مع غيرك ممن حلم ان يتصرف بالجلوس في مثل هذا المجلس المبارك. هذا مجلس مبارك لا ينعم الله على واحد بالجلوس فيه الا باختيار من الله. وإلا فكثير من الناس لهم قاعدين دلوقتي مع النسوان قدام البيوت، قاعد في البلكونه، قاعد في البرمضه، قاعد يشرب قهوه، قاعد مرمي قدام التلفزيون مرمي. اسمع، اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك، اسمع، اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فاعرف فيما اقمت فيما اقمت. يا استاذ لا تتكلم، ولو سلمت لا ترد عليه. وهو كذلك هنا يا سماح ابن سعيد صلى الله عليه وسلم، اذا اردت ان تعرف مقامك فاعرف فانظر فيما اقمت. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما اقمت. ربنا اقمت فين؟ تتفرج على الفيلم، على المسرحيه، على المسلسل، على المباراة، على الأغنية، تقعد مع واحد تكتب خلق الله. انظر فيما أقامك. أقامك في إيه؟ في المعصية، دي مقامك. أقامك في الحسنات ورفع الدرجات ونحو السيئات، دي مقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فالوقت أنت أقامك الله في إيه؟ في تعلم قال الله تعالى، قال رسول صلى الله عليه وسلم. ده فضل مين؟ فضل ربنا عليه. نشكره. كيف نشكره؟ بالدوام على الدرس وبالعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ. هذا شكر الله عز وجل. السنن اخذنا في الدرس الماضي السنن القوليه. طب الدرس دي ايه؟ السنن الفعليه. طب اول حاجه في السنن الفعليه رفع اليدين عند تكبيره الاحرام. يا محمد عطيه يا عبد الموت، رفع تكبيره الاحرام حكمها ايه؟ ركن. رفع اليدين في تكبيره الاحرام حكمها ايه؟ سنه فعليه ولا قوليه؟ فعليه. جميل. وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حجوا من كبيه اذا افتتح الصلاه. اين من كبيه؟ اين عبير من كبيه؟ يفعل اليه كده هكذا، او حجوا شحمه هكذا، انظر اليه هكذا، او هكذا. في واحد منك ازاي كده كان واقف على النصر بشاور واحد، ده رجل جاهل. هل تبطل صلاته؟ لا تبطل، لكن لماذا لا تفعل السنه لتنال بها الاجر والمثوبه من عند الله تبارك وتعالى؟ رفع اليدين حجوا المنكبين او حجوا شحمتين الاذنين سنه من السنن الفعليه في الصلاه. طيب، وكذلك اذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. فهنا يقول عن ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه ورفع يديه، فاذا ركع رفع يديه، واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، واذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى السؤال بارك الله فيك، اذكر الحالات التي ترفع اليدان فيها في الصلاه. تفضل. عند تكبيره الاحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الايه الاول. اين في اربع حالات؟ السؤال اسمع، اذكر الحالات التي ترفع فيها اليدان في الصلاه. الجواب بحول الملك الوهاب، ترفع اليدان في اربع حالات. واحد، عند تكبيره الاحرام. اثنين، عند الركوع. ثلاثة، عند الرفع منه. أربعة، عند القيام من التشهد الأول لركعة الثالثة. الكلام ده واضح يا اخوانا؟ أي نعم. أدي أربع سنن عموما تضيعهم من نفسك ليه؟ وكلام لا ألماني ولا فرنساوي ولا إنجليزي. بلغة الوحيين القرآن والسنة لغتك تفهم هذا الكلام. ترفع اليدان في الصلاة في أربع حالات، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول لركعة الثالثة. طيب، السنة الفعلية الثانية، وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. تفعل هكذا، ادي ايدك اليمين على الشمال فوق الصدر. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل واحد يحطها على بطنه، واحد يحطها على جنبه. يا عم اللي انت عامله ايه؟ انا في سيدنا عمر الخطاب ضرب مصارين وقعت لما بايده. ده نظام مصاصر، نظام ايه؟ مصاصر. اما هدي النبي عليه الصلاه والسلام ان تضع اليمين فوق اليسار فوق الصدر، اليمين على الشمال فوق الايه؟ فوق الصدر. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ان في ناس كبار يعرفوا الكلام ده ولكن يستحوا يحطوه على ايه؟ على الصدر. وهذا من قلة الفهم ومن ضعف الايمان. انت عرفت سنة، ما قيمة معرفتك لها؟ تطبيقك لا، قيمة معرفتك للشيء فلتعمل كده، تضع اليمين على الشمال فوق الصدر. هل هذه يقولك طب انت بتعملش كده ليه؟ يقول لك يعني يقول عليها سنة. سنة 82 لما اعتقلت من 82 خدوا حوالي يعني 10 كده من الشباب من البلد من هنا فحطوهم في أمن الدولة في المنصور. فبعض آبائهم كانوا يذهبون لزيارته، فبدأ يدخل الآن ولد ابنه بيصلي حاطط اليمين على الشباب صوته يقول له البعيد يا ابن كذب نزل ايدك. ليه؟ عاوز يحط ايده على بطنه ليخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت بفعله هذا انه ليس على السنة. انا ومغسل اخر ياتي لولده برجله سيسمع ام كلثوم وعبد الحليم حافظ ليثبت انه من جنود الشيطان وليس من جنود الرحمن. اليس هذا من الغفله؟ بحجه الله، بحجه انه يخاف على ولده من سيئاته. لو ابنك استلم سنه ولا سنتين ايه المشكله؟ المشكله الا يكون الايمان في قلبك، الا يكون الايمان في حياتك. لكن غفله الناس وجهلها وتقلبها في الجبن والهلع والجزع والبعد عن اوامر الله عز وجل اوصلها الى هذه الدركه، وليس الى الدرجه وانما الى الدركه. إلا من رحم ربي وعصمك. أيها الأحبة، السنة السنة، لحمك دمك في الجو والبر والبحر وفي أي زمان ومكان تعيش عليها وتدعو إليها وتموت عليها، فتبعث وأنت من أهلها بفضل الله تعالى. طيب، عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يمني ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. يبقى السؤال دلوقتي كيف تضع اليدين في الصلاة؟ قل يا أستاذ. أحسنت، قف. أي نعم، تفضل، جزاك الله خيرا. تفضل. لو لم نخرج من هذا الدرس إلا أن يتعلم هذا الطفل كان أين يضع يديه؟ والله لكان هذا خير من 100 مليون جنيه، والله خير من 100 مليون جنيه أن يخرج الطفل وقد تعلم سنة من سنة رسول الله، ويضع اليمين على الشمال فوق صدره، فينشر هذا الطفل وقد عرف هذه السنة. وقد من واحد يبقى مثل أبيه أو جده قد لا يعلم هذه السنة. السنة طيب، السنة الثالثة النظر إلى موضع السجود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصر موضع سجوده حتى خرج منها. هذا وارد في رواه الحاكم في مستدركه الإسلام الصحيح. واحد من يصلي يضرب كشافات عن اليمين وكشفات عن الشمال، خاصة لما حد يدخل يظهر بعينيه كده عشان يعرف مين اللي دخل ومين اللي خرج ويقوم يصلي. اي نعم، لكن الرجل الذي يريد ان يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى موطن سجوده، ينظر الى موطن ايه؟ سجوده. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل علمت زوجتك وبناتك واولادك ان ينظروا موضع سجودهم وهن يصلين؟ انت مكلف بذلك. طيب، واذا كان في التشهد ينظر الى السبابه وهو يحركها. الانسان وقاعد يقرا التشهد اين ينظر بعينيه؟ ينظر الى السبابه. اما بقيه صلاته ينظر الى موطن سجوده. واما السنه الرابعه ان يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الاحاديث. يعمل ايه؟ واحد، يجعل ظهره مستوي. مستوي عن ايه؟ يعني لو وضع كأسا من الماء على ظهري لا يقع. إذا لو كان ظهر غير مستوي يبقى مخالف للسنة ما لم يكن لديه عذر. وكان رجل ظهر مقوس الرجال كبير والله مريض، هذا رجل معذور وله الأجر إن شاء الله. طيب يبقى ظهر مستوي هذا واحد. اثنين، يضع يديه على ركبتيه ويقبض عليهما كأنه يمسكهما. طب اثنين، ثلاثة، يفرق بين أصابع يديه التي على ركبتيه. طب أربعة، يجعل أصابع رجليه متوجهتين تجاه القبلة. طب خمسة، يجعل مرفقيه مجافيتين لجنبيه، يعني بعيد عن جنبيه. هذه الصفة التي تركع بها أيها الحبيب. ستة، تنظر إلى موطن سجوده. هذه الصفة التي تركع بها رجلا كنت أو امرأة لتصيب سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ثم ماذا؟ ولما يجي يسجد يضم عقبيه إلى بعضيهما، عقبيه إلى بعضيهما، يضمه لبعض، هذا واحد. ويجعل أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيل. طب دي اثنين، ثلاثة، يجعل صوابع رجليه أيضا متوجهة إلى القبلة. طب أربعة، يضم صوابع رجليه. طب خمسة، يرفع بطنه من على فخذيه. طب ستة، يمد ظهره مدا. طب سبعة، ما يكونش بقى بيلعب تمرين ستة يمد أوي، لا، وإنما متوسط. طيب كذلك يبعد مرفقيه عن جنبيه، وهذه صفة سجوده. ويسجد على سبعة أعظم، اليدان والركبتان وأطراف الأصابع والجبهة ومنها الأنف، هذه الأشياء السبعة التي يسجد عليها. يبقى دي صفة إيه؟ السجود. دي صفة إيه؟ السجود. طبعا من الأخطاء الغريبة في السجود تلقى واحد فتح إيديه، أي واحد عامل إيديه إلى غير القبلة، واحد حاطط بطنه على فخذيه، واحد حاطط ساعديه بساعديه على الأرض، فيتشبه أعزكم الله أعزكم الله بالكلب لو وضع ساعديه على الأرض، خاصة أن واحد كان جاي مهدود من الضيق ولا مهدود من مشوار يضع ساعديه على الأرض، وهذا كله ملهي معاه. يا عم تمشي، قال يا عم سيبها لله، ربنا رب الغيوب وربنا عليه القبول والأعمال بالنيات. أيوة، ربنا هو عليه القبول والأعمال بالنيات، لكن أنت مطالب أن تركع على صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مطالب أن تسجد على صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مطالب أن تعتدل على صفة اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأن يكون جلوسي بين السجدتين كيف؟ إن كان في التشهد الأول يجلس على الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى ويضع يديه على فخذيه، وأما إذا كان يتشهد يجعل اليمين هكذا ويرفع السبابة ويحركها بشدة لأنها كالمطرقة على رأس الشيطان. طيب، ولا ينهض من السجود حتى يستوي جالسا، يعني في الركعة الأولى التي يقوم فيها الثانية والثالثة التي يقوم فيها الرابعة في جلسة اسمها جلسة الاستراحة، الجلسة دي جلسة خفيفة، ثم يعجل كما تعجل المرأة، يعني يسند على لكميته يعني القبضتين ويقول هذا الهدي النبوي الذي بيّنه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كما تكرر، وكذلك صاحب الوجه. طيب، كذلك أيضا يكون جلوسه في التشهد الأخير يرسل رجله اليمنى ويضع اليسرى يعني تحته، يضع اليسرى تحته. هذه بارك الله فيك السنن الفعلية، أقولها تاني. السنن الفعلية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ووضع اليمين على الشمال فوق الصدر والنظر إلى موضع السجود، وأن يفعل في ركوعه ما بينته سابقا، وأن يفعل في سجوده ما بينته سابقا، وأن يقدم وأن يبين وأن يكون جلوسه التشهد الأول على النحو الذي أشرت إليه، وأن يكون جلوسه التشهد الأخير على النحو الذي بينته، وكذلك جلسة الاستراحة التي تكون في وتر الصلاة. جلسة الاستراحة في وتر الصلاة أي في الركعة الأولى والتقائم الثانية والثالثة والتقائم الرابعة. طيب بعد كده يا اخوان بارك الله فيكم، الاذكار والادعيه المشروعه بعد الصلاه. الواحد اول ما يسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله كم مره؟ ثلاثه. الصلاه فريضه ولا مش فريضه؟ فريضه، بل اعظم فريضه في الاسلام بعد الشهادتين. والسؤال لك يا استاذ، متى فرضت الصلاة؟ أحسنت، في ليلة الإسراء والمعراج. طيب الإسراء والمعراج في أي شهر كان؟ تفضل. شهر إيه؟ شهر ربيع الأول. شهر ربيع الأول. طب المشهور لدى المسلمين أنها كانت إمتى؟ في شهر رجب اللي إحنا فيه دلوقتي. لكن الحافظ ابن كثير رجحت البداية والنهاية بسبب أثر النجاب بن عبد الله وابن عباس أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا نعلم ميعادها. أنا لا نعلم ميعادها. الأخ اللي ورا اللي كان بيتكلم مع الأخ اللي هناك، أي نعم الإسراء والمعراج كان إمتى؟ في شهر. الأخ الأخير اللي ورا الملتحي اللي بيزور الأخ اللي وصل في نص كبر زي ما كان الإسراء والمعراج كان إمتى؟ في شهر في ربيع الاول. والخطا المشتهر بين الناس ايه؟ في رجب. لا تتكلم مع من بجوارك، وان كلمك لا ترد عليه اثناء الدرس. هذا نظامنا في درسنا ايا كان. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اذا رجح الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه ان الاسراء والمعراج كان في ربيع الاول، وذلك بسبب اثر لجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اننا لا نعرف موعدا. على كل حال لو عرفنا موعد الاسراء والمعراج هل يجوز الاحتفال به؟ لا. طب ليه؟ لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به. اما وانه لم يحتفل به فنحن اقتداء وتاسيا لا نفعل. فكما ان الفعل سنه فالترك ايه؟ فالترك سنه. كما ان الفعل سنن الترك ايه؟ سنن. واحد يقول لك ما هو ترك اشياء ونحن لا نتركها. نحن نقول الترك في العبادات او الفعل في العبادات فيكون سنن، اما في العادات فالفعل والترك لا يكون سنه. هل فهمنا؟ الواحد ممكن يجيب لك شبهه، يعني يقول لك ايه؟ ترك الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الضب فهل يجب علينا تركه؟ نقول لا، يجوز لنا ان ناكله لانه قال انني اعاه. فهذا يعني من العادات. فترك العادات لا يكون سنه، انما امر العبادات فعله سنه وتركه سنه. هل فهمنا؟ هذه شبهه وهذا الرد عليها لتعرف كيف ترد على شبهه على سبيل المثال. طيب احنا في شهر رجب. شهر رجب ده من الاشهر ايه؟ من الاشهر الحرم. مين يقول لي الاشهر الحرم ايه وايه؟ تفضل يا استاذ. رمضان جزاك الله خيرا. على كل حال رمضان ليس من الاشهر الحرم. اي نعم تفضل. احسن واحد فرد وثلاثه سرد. اما الفرد فهو رجب الحرام الذي نحن بصدده الان، واما السرد المتتالي المتصل المتتابع ذي القعده وذي الحجه ومحرم. ذي القعده وذي الحجه ومحرم. قال تعالى ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. قلت واحد سرد وثلاثة سرد. السرد رجب الحرام الذي نحن بصدده، والسرد ذو الحجة الحرام، ذو قعدة الحرام، ذو الحجة الحرام، محرم الحرام. طيب هل يخص رجب بصيام؟ لا يخص. هل يخص رجب بصيام؟ لا يخص. طيب هل يخص بقيام؟ لا يخص. لا يخص رجب بالصيام ولا يخص بقيام ولا يكفن فيه بالإسراء والمعراج، لا هو ولا غيره. واحد يقول يعني ما ناخدش يوسف للبيت فرجب، يقول لا، يقول يا سلام ده حته جميله دي، لان هو بخيل يعني مش قصده السنه والبدعه، هو قصده ان هو يدفع له 50 60 جنيه تعاوز يهرب منهم لحد شافك ليه؟ قال والله الشيخ قال دي بدعه، فيحب البدعه دي قوي حتى يتجنبها. اما لما نقول صله الرحم فريضه وليس السنه من السنن، تؤذر بفعلها وتاثر بتركها، يتململ يتململ من هذا. فانت اذا تركت هذا تتركه لبدعيه هذا. وانما صلتك لبنتك وعمتك وخالتك وارحامك ليس في وقت من الاوقات بعينه، انما هو في كل وقت ايها الحبيب. يبقى احنا استفدنا ايه؟ واحد رجب من الاشهر الحرم، اثنين الاشهر الحرم رجب وذو القعده وذو الحجه ومحرم، ثلاثه لا شك ان الاشهر الحرم لها مكانه عند الله عز وجل ولا يبدا فيها بقتال، اربعه اذا بدا العدو بدانا بقتال ندفعه، خمسة لا يخص رجب بالصيام ولا يخص بقيام، ستة ذهب البعض أن الإصابة المعراج سنة رجب، سبعة الراجح أن الإصابة المعراج سنة ربيع الأول، وسبب ترجيح هذا الحافظ ابن كثير لأثر مجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس، ثمانية ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أننا لا نعرف موعد الإصابة المعراج، تسعة ولو عرفنا موعده لا نحتفل به لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، عشرة الصلاة فرضت في ليلة الإصابة المعراج، 11 فرضت كام؟ كم صلاة؟ أحسن، فرضت 50 صلاة، ثم صارت 5 في العمل و50 في الأجر. طيب بارك الله فيك، أذكار الصلاة أذكار. طب هل رجل يخص بأمه؟ طب أحسنت، ولا يخص رجل بعمر، فجوابك خطأ. أي نعم، لا يخص رجب بعمرة، لا يخص رجب بإيه؟ بعمرة، وما اعتمر رسول الله في رجب، اعتمر أربع عمرات، لم يعتمر، لكن الناس يقول لك العمرة الرجبية، لكن افرض أنت يا رجل موظف وتيسرت لك الأجازة في رجب، وفي صحبة طيبة طلعت رجب وأنت طلعت وياه دون أن تقصد تخصيص، ينفع تروح ولا ما ينفعش؟ أنت لم تقصد تخصيص رجب بالعمرة. ولكن نصبت لك الأجازة ووجدت صحبة من أحبابك الذين يعينوك على طاعة الله فخرجت في رجب، يجوز؟ أيوة يجوز، لكن أن تخص رجب لا يجوز لك هذا. طيب الشهر إيه اللي أنت تخص به العمرة؟ تخص العمرة شهر إيه؟ شهر إيه؟ شهر أنت تخص رمضان، تخص عمر، تخص شهر إيه بالعمرة؟ رمضان، لأن عمرة في رمضان تعدل إيه؟ الله، عمرة في رمضان تعدل إيه؟ تعدل حج، ارتاح ولا لا؟ هو اللي جاوب، عمرة في رمضان تعدل إيه؟ خدي خدي، أهو، عمرة في رمضان تعدل حج، عمرة في رمضان تعدل إيه؟ تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حج، وفي رواية البخاري عمرة في رمضان تعدل حجة معه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. طيب أذكار الصلاة بقى. أول من سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن حد فينا بيصلي يعني صلاة تمت الشروط والأركان والواجبات والسنن والخشوع في القلب وخضوع في الجوارح، مين حد فينا؟ كان واحد فينا عارضة تشيب في الإسلام وما أتقن لله ركعتين. أي نعم. الركعة الأولانية في ضم الغنى، والثانية في تجهيز الأرض، والثالثة في الشتل، والرابعة في السؤالات. مش كده ولا إيه؟ ها؟ الركعة الأولى في الوظيفة، والثانية في المنحة والثالثة في العلاوة والرابعة في غلاسة رئيسك ومرؤوسك. سنة ايه؟ إلا ورحمة رب العصر. احنا مشغولين اخوانا بضعفاء مين؟ واحد الصالحين سئل كيف حالك من تتصل؟ اسمع، قال اعتبر ان الجنة عن يمين وان النار عن يسار وان الصراط تحت قدمي والله مطلع علي، فاذا سلمت من صلاتي لا ادري هل سيتقبلها الله ام سيردها علي. الله، اذا صليت اعتبرت ان الجنه عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والله مطلع علي، واذا انتهيت لا ادري هل سيتقبلها الله مني ام سيردها علي. اين نحن من هذه المعاني الساميه الراقيه العاليه؟ لذلك لما كنا من اهل التقصير فكل اهل التقصير، فمن هذه النبي عليه الصلاه والسلام ان نقول بعد الصلاه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام. من السلام؟ قف يا ولد، قف انت، قف ايوه قف قف. من السلام؟ من السلام؟ الله. ربنا اسمه ايه؟ ربنا اسمه السلام. اجلس، اوعى اقول لواحد من السلام من السلام خطر ازاي؟ السلام هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. ايه؟ السلام اسم من اسماء الله اثبته الله في سوره الحشر. اي نعم. يبقى اللهم انت السلام ومنك السلام، تفردت يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. وانا اقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره. واختم بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واقرا ايه الكرسي بالاخلاص والمعوذتين. فان قال قائل قرات ايه الكرسي حديث ضعيف، العلامة الألباني حسنه في السلسلة الصحيحة، وإن كان بعض شيوخنا المعاصرين ضعفه، حيث قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. أنت بعد الصلاة اركز، مش كأن شيوخ المصابير تحت منك، اركز اقعد سوى أذكار الصلاة، ولو حد كلمك قل له اصبر علي يا أخي حتى أنتهي من أذكار الصلاة لتتمتع بهذه الروضة من الذكر. روضة غناء تشعر فيها بالطمأنينة. أنا بذكر الله إيه؟ فطمأنينة القلوب، عاوز يبقى قلبك طمأنينة، عاوز يبقى قلبك سكينة. أخدت بالك كيف؟ عليك بذكر الله عز وجل. طيب، بارك الله فيك. أما بعد الفجر والمغرب هتقول لي يا سيدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات. وبعد الفجر هتقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. علما نافعا، لو أنا حافظ القرآن حافظ الكتب الست ولكن ما بعملش بيه، يبقى العلم نافع ولا مش نافع؟ ليس نافع. ورزقا طيبا، إذا يا رب بيرزقني من الرشوة ومن السرقة في الميزان ومن السرقة. أي نعم، ده رزق طيب ولا خبيث؟ خبيث. طيب، وعملا متقبلا، لو أنا بعمل أعمال وكلها رياء، يعني جايب درس عشان تقول ده أنا بليغ، تقول الراجل ده بليغ، فصيح، ده فيلسوف، ده عالم، ده إلقاء كويس، معناها يبقى قصدي إخلاص ولا رياء؟ رياء. فإذا كان رياء عمل مقبول ولا مردود؟ مردود. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ايه؟ صالح، ولا يسجد لعبادة ربيعه. لذلك الواحد لما يجي يعمل حاجة يسأل نفسه، يا ولد أنت عاوز ايه؟ أنت بتخطب ليه؟ أنت بتدرس ليه؟ أنت بتفتي ليه؟ أنت بتتصدق ليه؟ أنت بتصوم ليه؟ أنت بتزكي ليه؟ أنت بتدير أمك وأبوك ليه؟ ليه؟ مقصدك ايه؟ هدفك ايه؟ غايتك ايه؟ الناس ينبحوك يثنوا عليك يطروك، ولا انت طمعان في رضا ربنا بس؟ بل الانسان على نفسه ايه؟ انت اضر نفسك، كل واحد فينا اضر نفسه. ولذلك احنا بنقول يا رب طهرنا من النفاق، والله احنا عندنا نفاق، والله عندنا رياء، يا رب احنا معترفين بما عندنا من نفاق ورياء وذنوب وكبائر، والله عندنا كبائر وعندنا صغائر وعندنا رياء، يا رب طهرنا منه، والله احنا ضعفاء. يا ايها الغني نحن الفقراء اليك، يا ايها القوي نحن الضعفاء اليك، يا ايها العزيز نحن الاذلاء اليك. اسمع ولا تسمع. تعرف النبي كان بيقول ايه عليه الصلاه والسلام كل يوم الصبح والمساء؟ يقول اللهم اللهم، يعني ايش قراها؟ يا الله. اللهم يعني ايه؟ يا الله انت ربي. ربي يعني ايه؟ ربي يعني انت الذي ربيتني بنعمك وآلائك وخلقتني من العدم لايه؟ للوجود. اي نعم اللهم انت ربي. توحد ربك في ربوبيتك، تقول توحيد الله في الخلق والرزق والملك والتدبير. توحيد الله في الخلق والملك والرزق والتدبير، دي اللهم انت رب. والله عيش معانا، عيش مع الحديث. والله اللهم انت رب، لا اله الا انت. عارف يعني ايه؟ يعني لا معبود بحق الا انت. الله، وفي معبود غيره؟ ايوه، في معبود اسمه العادات والتقاليد، ومعبود اسمه النساء، ومعبود اسمه المال، ومعبود اسمه المنصب، دي كلها معبودات باطلة من دون الله. وفي من يعبد نبي مرسل ولي مقرب اللي يذبح الحسين ويصيف وابو حلاوة وابو مرارة وابو هاشم، كل هذه عبادة لغير الله. اي نعم، فلا اله الا انت، اي لا معبود بحق الا انت. خلقتني، من الذي خلقك؟ الله. طيب في خالق غير الله؟ لا. طب لما ربنا يقول ايه؟ فتبارك الله احسن الخالقين. غير ربنا يحول الشيء من صوره الى صوره اخرى، غير ربنا. الخلق بتاع غير ربنا يعني ايه؟ يحول الشيء. واحد حته طين يعملها ايه؟ قول لي بلاصي، زير، حتة حديدة يعملها سيارة، طيارة، دبابة، مدفعية، صاروخ، حتة باغة يعملها مسجل، كمبيوتر، تلفزيون. يحول الشيء من صورة إلى صورة أخرى، لكن ربنا خلقنا من العدم إيه؟ أنت فهمت ولا لا؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. الله يخلق من العدم إلى الوجود، وغير الله يخلق. معنى خلق غير الله للشيء تغيير الشيء من صورة إلى صورة أخرى. هل فهمت؟ خلقتني وأنا عبدك. عبدك، العبد يأتمر بأمر مين؟ سيدك. وينتهي بنهي مين؟ سيدك. العبد له خيار. اسمع ربك قال إيه؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ يا سلام، إيه الكلام الجميل ده؟ كلام ربنا، أن يكون له خيرة من أمره. ما ليش خيار؟ العبد يسمع كلامه، ربك قال في الحيطة، خلاص، سمعنا وأطعنا، قصر ثوبه، سمعنا وأطعنا، احضر تكبيرة الإحرام، سمعنا وأطعنا، احضر درس العلم، سمعنا وأطعنا، ابعد عن الربا عن السرقة، سمعنا وأطعنا. لا خيار لك. أين عبد؟ خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدي، أي على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ووعدك، وعدتك أن أكون عبدا لك يا رب. عهدك ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطاع. أعوذ، أعوذ يعني ألتجئ وأحتمل. العياذ واللياذ، العياذ أن أطلب من الله أن يدفع الشر عني، واللياذ أن أطلب من الله جلب الخير لي. هل فهمتم؟ أعوذ بك من شر ما صنعت. شر ما صنعت، سمعت الأغنية، نظرت إلى الفيلم، إلى المسرحية، رفعت صوتي على أمي وأبوي، أسأت إلى جيراني، هجرت المصحف، سرقت في الميزان، غششت في البيع والشراء، هذا شر ما صنعت. قطعت رحمي، أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أعترف وأقر بنعمك علي يا رب. وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ نقصها. أجل نعمة أنعم الله بها علينا نعمة دين، نعمة الإسلام. أي نعم، نعمة الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك. أبوء لك بنعمتك عليك. لو أنت آخر الشهر جالك فاتورة الكهرباء ما دفعتهاش، شهر وصاروخ بيحصل إيه؟ الكهرباء إيه؟ تتقطع مش كده ولا لا؟ طيب عيونك دي بتدفع الكهرباء بتاعتك؟ لا. ربنا متفضل عليها وعليك بيها مش كده ولا إيه؟ دي نعم من الله تعالى. عندك خبر في واحد لما يجي يتبول كل ما يتبول يدفع 5 جنيه، يحط حاجة كده في القضيب عشان البول ينزل. لو انت بقى كل ما تيجي تدور تحط حاجة في القضيب وتدفع 5 جنيه، هتضاهد 5 جنيه مش كده ولا ايه؟ ها؟ في واحد لما يجي يتغلط والله يمد ايده هو ويقدره عشان يطلع الغائط ناشف، لا والدموع نازله من عيونه ووشه أزمة مغروط لأن الغائط ما بينزلش، ويقعد 3 أيام ما يتغيرش، وبطنه منفوخة ويعيط ويصور زي النساء. ولما يجي يعمله بعد حبوب ومسهلات وشغلات يمد ايده يطلعها بإيده. أي نعم، من الذي أنعم عليك بنعمة قضاء الحاجة؟ إنه الله، إنه الله عز وجل. عندك خبر ان الفساء الهوى لو اتحبس في بطنك عشان يطلع الفساء ده بدك حركة 100 جنيه ولا حاجة، تروح للدكتور يديك حاجات عشان فساء عشان شوية هوى يطلع، وانت قاعد قرفنا من الفساء والضراط من غير اي حبوب ولا اي حاجة. بنعم من دي؟ نعم ربنا عز وجل. وانت ما تشوف بالك الحاجات دي، في واحد عنده حصوايا صغيره خالص، يعني شفصايا دي ورثة المزاج بين كل نقيطه ونقيطه، مش نقطه لا نقيطه تصغير نقطه، بين كل نقيطه ونقيطه دقيقتين، وتصور الجيران يقولوا يا جماعه في حاجه ابويا في الحمام. طب ايه يعني؟ حصوايا صغيره كده. تعرف الحصوايا الصغيره دي تروح تعمل لها عمليه؟ اي نعم. وممكن ده ممكن، اي نعم ممكن كده ربنا يتفضل عليك، حتى ربنا يتفضل عليك. والله لا انسى ابدا فضل الله علينا دائم وواسع. كنت في منى في الحج واحسست بهذه الحصوايا، وادخل ضبط الميه مفيش، ووش اتضرب ومتألف. قلت يا رب انا رجل عاصي ومذنب وضيف عليك في حرمك وانت كريم فاكرمني يا رب. دخلت ضبط الميه فانزلها الله بقدرته. اي والله فنزلت فتبولت بفضل الله تعالى. يا كم احسست بنعمه الله علي، حصوله صغيره جدا صغيره لكن حبست الانسان وضربته، والله كان العرق يتصدب مني، يتصدب زي الحنفيه كده من شده الالم والتعب، العرق يتصدب مني حتى من الله عليه فنزلت ومسكتها بيدي بفضل الله عز وجل. اين جميعنا نريد ان نستشعر نعم الله علينا. في واحد دعانا، راجل مش مليونير، ملياردير مش مليونير، ملياردير، حط حاجات على السفره ضربه مش عارفين تتاكل ازاي، يعني بعضها مش عارفين تتاكل ازاي. يعني انا شخصيا ما مددت يدي عليها حتى رايت اميرا ياكلها، فلما نظرت اليه وانا اكل كيف ياكلها مددت يدي عليه عشان اعرف تتاكل ازاي. ولم ياكل معنا لانه ممنوع من كل اللي قدامك، ممنوع من كل. انت تحط قدامك فول وطعميه بتمسح بالصلاه على النبي، تحط قدامك ذكر بط يستنصر الى عقله، اللي بتحط قدامك بتاكله ده نعمه مين؟ ده نعمه ربنا سبحانه وتعالى، ده فضل الله عليك. في واحد بينام والله العظيم ما بينام الا من حقنه. انت بتنام تشخر شخيرا كهدير المدفعية تقلق زوجتك والجيران معك. دي نعمة ولا مش نعمة؟ والله العظيم دي نعم كتير، بس احنا مش واخدين بالنا، مش واخدين بالنا ان يتحط قدامك مش تمسح لحمة تمسحها، اي حاجة تكون بنعمة ربنا. لكن واحد عنده ايه؟ عنده ضغط، عنده سكر، عنده كبد، عنده فشل كلوي، عنده شقيقة، ممنوع من السكريات، ممنوع من الحوادث، ممنوع من الفرق، ما مش ممنوع من ايه؟ ده نعم ربنا عليه. احنا بقى يا اخواننا عاوزين عند الاكل، عند الشرب، عند النوم نستشعر النعم. واحد ما يقدرش يسجد، عارف ليه؟ عامل عملية في عيونه، يقدر يسجد؟ ما يقدر. انت بتسجد، نعمة ربنا عليه. في واحد عمل عملية في العمود الفقري، يقدر يركع؟ انت والله العظيم الركوع لله نعمة، والله العظيم السجود لله نعمة. انت ما انتش واخد بالك من نعمة الركوع ونعمة السجود ونعمة الاعتدال ونعمة المشي. تمشي من بيتك للمسجد غيرك ركبه توجعه وما يقدرش يمشي. اي نعم، احنا عاوزين بقى نستشعر نعم ربنا علينا، علشان ده يدفعنا الى الشكر لله. في واحد تاني نفسه في الولد، انت زهقان من العيال، زهقان من كتر العيال في الدار، لا ده في واحد عنده استعداد يعني يتنازل عن كل ما يمتلك ويرزق بولد واحد ذكرا كان او انثى، ذكرا كان او انثى. دي كلها نعم انعم الله تعالى عليه. وذكرت ايه؟ وابوء بنعمتك عني فاغفر لي، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما استطعت، ابوء لك بنعمتك علي. وابوء بذنبي، اقر واعترف بذنوبي وابوء بذنبي فاغفر لي. ليس امرا من العبد لله، وانما هذا الامر مفيد الرجاء. مفيد ايه؟ الرجاء. فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اسمع الاداء، اليمن آدم ربه يمن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا سلام، كريم يمن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء للسحاب ثم استغفرتني غفرت لك. لكن لو انت خبطت الكف او شتمتني او غلطت فيه، يقول يا عم انا اسف والله اصغر مسك، روح عني. تستغفر لي؟ انا لا اقبل، لان انا عبد حقير ضعيف. اما اذا انت اخطات مع ربنا واستغفرت يقبلك على طول. اسمه الغفار، اسمه الغفور، اسمه التواب، اسمه الستير جل جلاله. اول ما تستغفر يقبلك. ها يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أد الأرض كلها مليانة ذنوب وأتيت إلي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أرض مليانة ذنوب منك، ثم أتيتني اسمع الشر، ثم أتيتني اسمع الشر، لا تشرك بي شيئا، لا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا تطوف حول الأضرحة، ولا تحلف بغير الله، ولا تتمسح بالأضرحة، ولا تضيء الشمع لها، ولا توالي غير الله ورسوله المؤمنين، ولا تبرأ من أهل التوحيد والسنة. وإذا أتيتني وأنت كافر بالطاغوت مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، رأى صلى الله عليه وسلم، الله، لأتيتك بقرابها مغفرة. أهم حاجة أن تقابلني وأنت ليس على الشرك. لكن إيه؟ لا تشرك بي شيئا، كلمة شيئا نكرة، أي لا تشرك بي كثيرا ولا تشرك بي قليلا. فكتبه من يقولك إيه؟ يقول توكلت على الله عليك، يا يقول النبي وذنك بصراحه ابوك ورحمة امك وجلاله تحل وسيدنا بركه الختمه والميه الطهره العشره دول. ها كثير منا يقول ايه؟ يعني يقول لولا يعني الكلب لسرق البيت ولولا البط لسرق. كل هذا من الشرك يا اخوان. كثير منا يشد الرحال من حسين للبدوي للدسوق للمهاشم للمصير لابو حلاوه. هذا كله من الشرك والهزيمة. كثير منا يعتقد ان الوصيف او الحسين او المهاجم يجلب النفع او يدفع الضر. هذا من الشرك والهزيمة. لا يجلب النفع الا الله ولا يدفع الضر الا الله ولا يذبح الا لله ولا ينذر الا لله ولا يحلف الا بالله ولا يستغاث الا بالله ولا يطاف الا حول الكعبة. وعدم الله واياكم بشد الرحال اليه من المسجد الحرام. نوحد التوحيد هو أعظم ما أمر الله تعالى به العباد. لذلك يا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صباح مساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا قضي هذا القدر كفاية حتى نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. نبدأ من قول المصنف: ما يكره فعله في الصلاة. وده احنا يا اخوانا خدنا ايه النهاردة؟ خدنا السنن الفعلية وأذكار الصلاة. وبالمناسبة دي لو انت مستعجل ممكن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر 25 مرة، ولو انت مستعجل أكثر ممكن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر 10 مرات. طب دي مشيخة ولا دروشة؟ لا مشيخة ولا دروشة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول 33 و25 و10 وأحيانا يقول الله أكبر 34. كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله نجيب على ما وفقنا الله إليه من الأسئلة حتى تؤذن العشاء. تفضل. يا أيها الحبيب، لا يوجد صلاة اسمها صلاة شخص. اسمع والله، كل صلاة مثنى يطلق عليها شخص. مثنى يعني 2 4 6 8 يعني جواز. وكل صلاة فرادى تسمى وتر: 1 3 5 7 9 11 13 15. دي اسمها مفرداني تسمى وتر. فلا يوجد صلاة تسمى شخص، وإنما كل صلاة مثنى يطلق عليها شفعة، وكل صلاة فرادى يطلق عليها وترا. والله. ولذلك بعض المفسرين قالوا في سورة الفجر: والشفع والوتر. قالوا إن الشفع هو يوم عرفة، عفوا يوم العيد. الشفع يوم العيد. يوم العيد موافق يوم كام؟ 10. يبقى هو جوازي يبقى شفع. والوتر قال يوم عرفة. يوم عرفة موافق يوم كام؟ 9. والله أعلم. نعم. المرأة تعرف موعد دورتها الشهرية، فإن كانت قد اعتادت على 7 أيام أو أكثر أو أقل فما زاد عن ذلك يعد استحاضة. ونزول الدم ينزل بألم في البطن غالبا ورائحة دم الحيض نتنة، فإذا كانت رائحته ليست نتنة ولا ينزل بألم ونزل في غير وقت الدورة الشهرية وفي غير وقت النفاس فهو استحاضة وليس بحيض، ويجب على المرأة أن تصلي فيه. والله أعلم. صيامه صحيح ولا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه إن كان في فرض أو في نافلة. الذي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. راجعها يا اخي للشيخ مصطفى العدوي او العلامه بكر بن عبد الله ابو زيد او ابن عثيمين او ابن مسعود. على كل حال نقول لك بسرعه: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. طيب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. طيب استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. طيب اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما اصنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بالذنب فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. طيب اللهم ما اصبح بها من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. طيب اصبحت على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا وكلام المشركين. طيب اصبحنا واصبح الملك لله الحمد لله لا اله الا الله لا اله الا الله. طيب حسبي الله لا اله الا الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. طيب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. طيب اللهم انا اصبحت اشهدك بضعفها الالباني وصححها العلامه بكر بن عبد الله ابو زيد اللي هي ايه؟ اللهم انا اصبحت اشهدك واشهد حضره عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله الذي لا اله الا انت وان محمد عبدك ورسولك. هذا يعني بعض اذكار الصباح او معظمها يعني والله اعلم. وانا قلت طبعا بسرعه. تفضل. وهذا سيد يقول اني شاب اريد الزواج من اداء القوانين بقليل كما حكم الدين في ذلك. لا باس يا استاذ، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقد ولدت قبل الرسول بخمسة عشر عاما، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة والعشرين من عمره وكانت أمنا خديجة في الأربعين، فلا بأس. وفي المقابل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أمنا عائشة بخمسة وأربعين سنة، بخمسة وأربعين سنة. طيب فهذه ممكن الواحد يتجوز واحدة أكبر منه كتير، ممكن يتجوز واحدة هي أكبر منه، مفيش مشاكل. أما المهم إيه؟ المهم أن تكون المرأة عندها دين، المهم المرأة تكون عندها إيه؟ عندها خوافة من الله عز وجل. مش مثلا في مرة لما جوزها يزعل منها تقعد تطوف وتصوم وتقول يعني تقعد تتمحك فيه وتلف حواليه لغاية ما تصبح، تقول والله لن يغمض لي عينا ولم يعني مش انام الا ما ترضى عنه، وتقبل ايده وتقبل راسه. واحدة تقول تقبل راسه بايده ان شاء الله مريضة لانها مغسلة، لانها مغسلة. اي لكن المرأة الخوافة من الله عز وجل تقبل يد زوجها ورأسه وتقول حلفت بالله عليك ان ترضى عنه فلن يأتي الي نوم حتى ترضى عنه. البنت بقى اللي مخها ضارب مثل اللي رباها تقول والله هو ابن 9 شهور وانا ابن 9 شهور وهو ابن 9 شهور، هو معاه بكالوريوس وانا معاه بكالوريوس، هو ابن ناس وانا ابن ناس، عجبه على مثلا ما عجبوش اتقطمت الابد. هذه امرأة تربيتها تعيشة وفكرها تعيش. اي نعم. اما المرأة الخوافة من الله تقول لن تغمض لي عين حتى ترضى عني. اي نعم. فإذا قبلته في جبينه وقبلت يده فسرعان ما يعفو الرجل الا ان يكون نبلا، الا ان يكون ايه؟ نبلا. اي نعم. هذا سبب يقول افضل المسلمين التلويث الى اهليه وتعاونوا على البر والتقوى. الواجب على المسلمين ان يتعاونوا على البر والتقوى. مثلا درس مثل هذا الدرس على سبيل النساء وليس الحصر، نجد أهل بلدنا عندهم تقاعس عظيم جدا جدا. حتى لماذا؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ دائما هناك ممن يسعى إلى إيقاف هذا الخير عن المسلمين، حيث أمر عجيب جدا. لا منك ولا من كفاية شرك، لا منك ولا من كفاية شرك. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، اللهم من أراد بالمسلمين سوء فاجعل كيده في نحره وأهلكه هو ومن أعانه بكليمة. قل آمين. وأرنا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. إي بالله، في ساعة طيبة مباركة يؤمن فيها الصالحون. فهذه الدعوة تدمير، والله تدمير. أليس فينا رجل صالح؟ مش معقول كلنا طالحين يعني، لازم يكون فينا رجل فيه صلاح، فيه تقى، فيه إيمان، فينبغي أن يخاف من الله عز وجل. فتجد حزن من الأقزام ممن يزعم الخير والاستقامة وهي أبعد ما تكون عنه، وعن أشكاله يزعم كذا ويزعم كذا. يا عباد الله، إننا إذا رأينا خيرا سجدنا لله شكرا، وسألنا الله أن يجعلنا من أهل هذا الخير، يجعلنا من أهل هذا الخير. حتى هناك من القائمين على هذا المسجد يقصرون في حضور الدرس، القائمين على هذا المسجد يقصرون حضور الدرس ويقولون الخير والخير، القائمين وغير القائمين. ومصيبة عظيمة، أين أنتم يا شباب من جلوسكم تحت أقدام أهل العلم وتصرفكم بهذا؟ وهناك من يقاعس في الخير ومن يقف حجر عثرة أمام الخير والعياذ بالله. يا شباب احمدوا الله على ما أنتم فيه، واشكروا الله على نعمة الله التي ساقها إليكم، ولا خير فيكم إن لم تسجدوا لله شكرا على ما أنعم به عليكم، فضلا على أن تقفوا أنتم وأشكالكم وأمثالكم حجر عثرة أمام الخير يا عباد الله. ولذلك الآية الكريمة قالت وتعاونوا على البر والتقوى. الإدارة السابقة كانت حجر عثرة قوية واضحة على أن أصل إلى هذا المكان. نعم أقولها بالإثنية صريحة جوهرية، وقفوا حجر عثرة ظاهرة قوية لا حتى لا يصل التوحيد والسنة من خلاله، وقد وصل من خلال غيره بتوفيق الله وفضله. وهذه الإدارة القوية الآن كذلك تتقاعس في الخير إلا من رحم ربي وعصم فيه. ولا أقولها جوهرية لأنني رجل أحب القوة في الحق من نعومة أظفاري بفضل الله، أو أراها أريد القوة من الرجال ومن الشباب إلا من رحم ربي وعصم فيه. فيا شباب ويا رجال ويا نساء أقبلوا على الطاعة وتعاونوا على البر والتقوى، ولا خير فيكم إن لم تقبلوا على الدروس، ولا خير فيكم إن لم تهتموا بالعمل بالدروس الشرعية وتبليغها والصبر في أداء تبليغها. إلا من رحم ربي وعصم هو الذي عنده اهتمام بهذا. ولذلك أنا أقول يجب على إدارة المسجد وغير إدارة المسجد أن تهتم بذلك، وأما أن نهتم بالكلام الفارغ والروتينيات وحدود لي مش عارف كذا. يا ولد يوجد خير من درس للتوحيد والتفسير، يوجد خير من مسابقات قرآنية وشرعية، فاسجد لله شكرا. فعليك أن تساهم في هذا الخير وتقول يا من قمت بالمسابقة جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفي أمثالك نحن كلنا نقيم المسابقة القرآنية في هذا المسجد أو في غيره، وتأتي حجر عثرة وما شبه من هذا الكلام، هذه روتينية فارغة. ماذا نريد؟ نريد أن نرقى بأطفالنا ليجب يكون بينهم تنافس في القرآن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أن يأتي قزم من الأقزام ويقول كذا وكذا، لا بارك الله في هذا القزم وفي أشكاله، وهذا القزم مهما بلغ من العمر 70 80 50 لا قيمة له ولا لأضرابه ولا لأشكاله، إنما لمن القيمة؟ القيمة لمن يوحد الله عز وجل، القيمة لمن يلتزم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، القيمة لمن يجد مسابقة القرآن فيدفعها دفعا ويعينها من ماله ويدعو لها بخير، القيمة أن تجد من يساعد كل من أتى ليدرس الفقه وأصول الفقه، التفسير وأصول التفسير، الحديث ومصطلح الحديث، السيرة وفقه السيرة، اللغة العربية، يشجع على من قام في هذا المسجد وفي غيره، في هذا المسجد وفي غيره، يشجع هؤلاء الناس ويحملهم فوق رأسه ويقول بارك الله فيكم وفي أشكالكم. أما شباب يقومون بالنميمة والإيقاع بين الناس، لا بارك الله فيه. شباب يقومون بالوقيعة والنميمة بين الناس، لا بارك الله فيه. وإنما نقول نريد شبابا يحذرون الناس من الغيبة، يحذرون الناس من النميمة، شباب يقبل على طلب العلم الشرعي، شباب يقبل على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. أنا أحب أن أكون صريحا وأحب أن آخذ بيد نفسي ويد الناس إلى الله عز وجل، فعليكم أن تترجموا أنا وأنتم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا أسأل الله البركة لمن جعله الله عز وجل سببا في إقامة أي خير في هذا المسجد أو في غيره، إن كان من هذه إدارة المسجد أو غير إدارة المسجد. ولما ابتلينا بما يسمى بالإدارات في المساجد وفي غيرها ابتلينا بما يعلم الله عز وجل به، والله أسأل، والله أسأل أن يحسن الخاتمة للجميع، وإلى غير إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطيبة لك محمد وسيلة فضيلة عزم القرآن محمد وبعد. يا إخوان، أنا أعلم أن المؤمن والمسلم إذا رأى أي مجهود للخير يوافق الكتاب والسنة يفرح به فرحا عظيما، وأعلم أن المنافق إذا رأى خيرا وقف حجر عثرة أمام هذا الخير. ونحن نسأل الله أن يطهرنا حضراتكم من النفاق، ويجعلنا من الذين يترجمون قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ما حكم صيام الثلاثة أيام الأول من شهر رجب ثم تعتمر؟ إذا كنت تصوم من كل شهر عرضه الثلاثة أيام الأول فأنت على خير، أما إذا كنت تخص رجب دون غيره فأنت على بدعة، أسأل الله أن يعافيك وإياي منها. نعم. أسأل الله تعالى أن يتفضل علي وعلى حضراتكم بتحسين المظهر والمخبر. بمعنى الواحد ممكن يكون مظهره كويس ولكن مخبره ليس طيب. إزاي؟ يعني مثلا ظاهري أن أنا رجل ملتحي ولابس إمامة وكذا، لكن أعمالي بيني وبين نفسي بعيدة عن طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فينبغي على كل واحد فينا أن يجتهد على نفسه أن يوافق الباطن الظاهر، لأن الله تعالى قال في حق المنافقين: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نسأل الله أن يعافينا من هذا. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن تذهب إلى رأس البر أنا وأختي وزوجتي؟ أنصحك يا أخي أن تذهب. أنا كنت في خطبة الجمعة ودرست في رأس البر في الجمعة اللي قبل اللي فاتت. أنا قعدت في المسجد، ولما انتهيت من الدرس الخطبة والدرس بالليل طلعت وانز الحافلة مشيت كده بس مشيت زال برص البار. الساق بيقول لي نزلت وتنزل زي الناس اصلا الناس يهدومها في البيت يعني النساء ناس يهدومها في البيت وجايين فتنزل زي بس هو العفر عظيم فتنة عظيمة والمرأة اللي لابسة يعني كان لابسة هدوم بفزلين كان هدوم رش نسأل الله العصا عظيم. فهذه فتنة الواحد لو راح يستتن نسأل الله العصا والعافية. فالواجب ان تبعد نفسك عن اماكن الفتنة مثل شرم الشيخ والغردقة وراس البر والاسكندرية والجمصة. عاوز تروح روح في شهر 5 وشهر 10 5 و10 ما فيش فيها كلام سنة جدا الله اعلم. هل يجوز ايه؟ أصوم عنه. نعم إذا كانت أمك مدهونة في الصيام يجوز لك يا أخي أن تصوم عنه. يقول أنت بعيد أصحابي ويتحرم الإفاد ماذا أفعل؟ يا سيدي غرفة تانية مفيش مشكلة يعني الغرف كلها ذات الزوجات أوت غرفة تانية. نعم. أبي يعامل زوجتي معاملة سيئة وكلمته كثيرا قال على الإثم إن جعلت زوجتي لا تفارقه. والله أنت احسن إلى أبيك ولا تجعل زوجتك تختلط بأبيك كثيرا وإنما اجعل ذلك عند الضرورة والحاجة. أي نعم. وصبر زوجتك قل أنا عارف أن أبويا يعني شديد عليك وعشان خاطري وأنا ماليش بركة إلا أنت عوضها يعني. نعم. نعم. هل يجوز أن أقصر وراء الرجل ولو كان الأمران مختلفا؟ لا يا أخي الحبيب أنت رجال من مثل حديد ذهبت إلى القاهرة الراجل هيتم اللي هو الامام اللي في القاهره انت تصلي وراه قصر ما ينفعش تتم مثل الامام. والله يا استاذ هذا شيء يشرفنا حتى لما ربنا يصلح احوالنا كده ويظبطها ويجعل همنا الدعوه الى الله على بصيره بالحكمه والنور الحسنه همنا وعندنا استعداد ان نضحي بالمال والنفس والوقت والاستقرار الى الله سترى دكتور احمد النقيب وغيره من اسيادنا العلماء ان شاء الله. اما طالما تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كيف يكون هذا؟ ما يكون يا استاذ؟ ان شاء الله نتشرف باسيادنا العلماء كفضيله الدكتور احمد النقيب وغيره من اسيادنا العلماء وانا شخصيا اتمنى واتشرف ان اجلس تحت اقدام هؤلاء العلماء الامازد الافاضل الذين يدلوننا على الله تبارك وتعالى. لكن هذا حينما نرتقي العمليه اخوانا مش عمليه مظهر وعمليه شكل وهي مريسه. احنا عايشين في شركه ولا عايشين في مصنع ولا عايشين في مؤسسه؟ احنا عايشين في بيت من بيوت الله نعلن فقرنا للغني وذلنا للعزيز وضعفنا للقوي ونجلس تحت اقدام العلم ونقول باي شيء يامرنا الدين حتى نأتمر بأي شيء من هذا الدين حتى ده. ما هو الصواب؟ علمنا الصواب. مش كل واحد فينا عامل فيها راس ولد يبقى لسه بيقول بسم الله ده من بره يعني فيها راس يعني فيها راس حتى كل يمر في قدره. فإذا عرف كل قدره وما تخطاه الأمور تنضبط يبقى العيال يعني يضعوا أنفسهم مواطن الرؤوس. العيال يضعوا مواطنهم أماكنهم مواطن الرؤوس ده كلام فارغ ده اسمه تهريج وعدم فهم. يا اخوان الكبر لا يأتي الا بالتربية. علو المقام والرفعة لا تأتي بالسن ولا بإعفاء اللحية ولا بالكرتون الشهادة وانما اذا تصرفت بالتربية تحت اقدام اهل العلم الربانيين الذين يقولون قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم الجليل بنفس طويل كان تربى تحت قدم العالم 10 سنين متصل حينئذ ان كنت مخلصا تبقى ولد عالم على علم وفهم. اما تخطف لي كلمه من هنا وتخطف لي كلمه من هنا وتخطف لي شويه من الكتاب ده وشويه من الكتاب ده وبعدين تقول طالب ما انتش طالب علم. لا تكون طالب علم الا اذا رزقت الاخلاص في الظاهر والباطن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن وبالتالي تكون متأدبا مع اهل العلم وبالتالي تصبر حركة 10 سنين متصلة تحت قدم العلم. والله تطلع عالم خدت اصول دين دراسات اسلامية شرع وقانون لغة عربية ماجستير دكتوراه لن تكون عالم هتاخد مفاتيح العلم لكن مش هتبقى عالم. انت هتبقى عالم اذا رزقت ما اشرت اليك فيه الفضل تعالى. اسال الله ان يرزقني واياكم ذلك. نعم. ماذا يسال فضيلتكم كلمه حق الله في ابي ذر واولاده بالنسبه للميراث؟ اقول هذا الاب مسكين واذا مات على ذلك سيسال بين يدي الله ويعذب في قبره ويعذب في الاخره ما لم يعفو اولاده عنه. ايوه. فنسال الله العافيه من هذا، فان الله تعالى قال: اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. هذا يقول مشهور لدى الناس ان يقول بعد صلاتي الفجر والمغرب اللهم اجرني من النار سبع مرات، هل هذا الحديث صحيح؟ مطلوب هذا، لكن لم يثبت سبع مرات، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحيحه. نعم. وهل من قال في اليوم اللهم اني اسالك الجنه ثلاث واعوذ بك من النار ثلاث قالت الجنه اللهم اكله الجنه وقالت النار اللهم اكله من النار، هذا صحيح؟ لا اعرفه يا سيدي، لا اعرفه. نعم. قال تعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا فلماذا ندعو اذا اللهم يعني الدعاء يرد القضاء بنص كلام امام الانبياء. الدعاء يرد القضاء بنص كلام امام الانبياء عليه الصلاه والسلام. نعم. هل صور الكافر نجس؟ لا، نجس نجاسة معنوية وليست حسية. نعم. صور الكافر يعني ايه؟ يعني الكافر شرب من الكاسة دي شوية مية وفضل الصورة دي ممكن يشرب وراه؟ ايوه. طب الصور يعني ايه؟ ما بقي من شربه، اسمه صور. اي نعم. فهل هو نجس؟ نجس نجاسة معنوية وليست حسية. يعني ايه معنوية؟ يعني ليست حسية، يعني انا لو شربت شفتي لا تنجس. ده معنى هو. نعم. نعم. بعض الناس يعني دعاء لله اسالك دعاء لله او عقب الله حكم ماذا؟ لا بأس، لكن يقول والله العظيم حتى عرض الرجل من الصوره الى الركعه. هل يوجد سنه قبل او بعد صلاه العصر؟ يوجد قبل العصر اربع ركعات لقوله عليه الصلاه والسلام رحمه الله امرأ صلى قبل العصر اربع، اما بعد العصر لا يوجد سنه. يقول ان لو جبنا لها اصبع زائد هو السادس. لا بأس أن يزيله عند الدكتور، ما في مانع. زوجتي مر عليها رمضان الماضي وهي متفزعة وهي الآن تقبل ولدنا ولا تقع على الصيام، كان عليها قضاء أم لا؟ تقضي إن شاء الله تعالى اثنين وخميس إذا كانت تستطيع، إذا كانت لا تستطيع تطعم عن كل يوم مسكينة والله أعلم. في الحديث أنه يقال للمؤمن يوم القيامة عن فضل القرآن يقرأ ووقف ووقف كما قلنا ووقف الدنيا، فما المقصود بالقراءة هنا؟ وإن هذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم الحفظ. هل يجوز قراءة القرآن عند النوم وأنا نائم على جنبي؟ بل هذا هو هدي النبي أن يقرأ الإنسان آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة أينما ينفث يديه ويمسح وينام. لا، هذا الهدي النبوي. قول الرجل على القرآن حلم شرك؟ ما ينبغي للرجل أن يعود لسانه على مثل هذا، ولم يثبت ان السلف كانوا يحلفون بهذا، بل كانوا يحلفون باسم من اسماء الله الحسنى وصفه من صفات الله العلى. قول بعض الناس نختم الصلاه. لا، الصحيح ان نقول اذكار الصلاه. نعم. ترجو نصيحتكم زيادتكم لمن يشاهدون المصارعه هم وازواج الرجال. انصحهم الا يرونها لانهم يطلعون على عوره الرجل، والرجل يبقى لابس مايوه اللي هو تآوب الخلوه، فانا لا يذكر شيئا. والمراه اذا رات الرجل بهذه الصوره غريزتها الجنسية ستتحرك، لذلك فأنا أحذر الرجل والمرأة من أن يرى مثل هذا والعلم عند الله. نعم. قرأ في سجود الفاتحة أو التحيات ونسي التسبيح فهل نقص من الصلاة ركن أم سنة؟ نقص واجب، نقص واجب عند الحنابلة، والصحيح أنه سنة عند جمهور العلماء والله أعلم في هذا. نعم. ذكر أن سجود السهو لنسيان سنة فإن نقص ركن وجب أن يتم ركن ناقص وحين ينزل. هل نسبه؟ اي نعم تسبه. نعم. هل يجوز لأخ أن يأخذ زوجته كل مال المصرف؟ في قضية مفجرة لرجل يدعي أن يدعو الناس إليه أو يدعي الناس أنه ولي أو إله ويحكون فيكم معاه ويقدمون الطعام إلى غير ذلك، فهل النهج بمبادئ الفطرة؟ لا، إذا هدمتها شكوت الناس وما أكثر المنافقون في كل قرية وفي كل مدينة شكوك، فإذا شكوك أتت الصوفية الضالة والمضلة فبنت ضريحا اعظم مما كان، وامن الدوله ياخذونك يرمونك في المعتقل والله اعلم تخرج انت. هذا ما استفدت. اي نعم. وإنما نريد أن ننزع من قلوب الناس الشرك ولا ننزع من قلوب الناس الشرك. فإذا نزعنا من قلوب الناس الشرك هم يتركون هذه الأشياء. نعم. نرجو كلمة تطمين لتقل إلينا أقول من البلاء ونشكرهم لأنه لن يصيبنا. أقول نحن لا نتمنى البلاء. يعني حد يتمنى أنه يعتقل أو يمرض أو يخسر أو يضرب أبدا. لا تتمنوا لقاء العدو. لكن إذا حل على واحد فيكم الواجب عليه أن يصبر. والناس عنده مصيبة أربعة أنواع: صابر وجازع وراضي وشاكر. الجزع حرام والصبر فريضة والرضا والشكر مستحبان. والله تعالى قال في القرآن: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أعلم. والله ما أعرف حتى زي. الحسن والحسين توأم مين نزل الأول ما أعرف. أنا ما حكم الحلاقة في هذه الأيام وماذا لو كنت أشتري؟ الحلاقة جائزة إلا حلاقة اللحية فهي حرام. حلاقة اللحية حرام، أما حلاقة الرأس فهي جائز. إن شاء الله تتزوج في الآخرة. وفي هذا القدر كفاية، وأشكر لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم وجمعني الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الدرس الأول من الجنة.